الشريط الخامس والعشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، ليس من بر من صيام من سفر، حديث صحيح أم ضعيف؟ حديث شاذ وضعيف. وما هو الصحيح؟ ليس البر الصيام في السفر. وما هو سبب هذا الحديث؟ وكان الرجل الذي ظلل عليه في حالة سفر. أحسنت. عندك يا إبراهيم؟ بالنسبة للمسافر، هل يشرع له أن يفطر إذا كان في أيام رمضان أم لا؟ يشرع له ذلك، والدليل؟ أحسنت. حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصيام في السفر، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهل هذه المسألة بالاتفاق أم فيها خلاف؟ فيها خلاف. ما هو الخلاف؟ وما هو الخلاف في المسألة؟ الظاهرية قالوا يجب الإفطار، وإن صام فلا يعتد بالصيام. وما هو حجتهم في ذلك؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة أولئك العصاة، عندما صاموا والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن صومكم يشق عليكم فأفطروا. إنك يا عبد ربه، وكيف نرد عليهم؟ كيف نرد عليهم؟ لماذا نرد على الظاهرية؟ لا، كيف نرد عليهم بأنه مشروع؟ إذا نرد عليهم بالحديث: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، لأنهم لا يقولون مشروعيته. ونرد عليهم أيضا بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما نرد عليهم بالحديث الذي استندوا إليه، أنهم استندوا إلى حديث أولئك العصاة أولئك العصاة. إذن من هم الذين خالفوا الظاهرية في المسألة هذه وقالوا بمشروعية الصيام أو بمشروعية الإفطار في السفر؟ نعم، أي نعم، مذهب الظاهرية خالفت، قالت لا يشرع. فمن الذين قالوا بأنه يشرع الإفطار؟ الجمهور. حجتهم حجتهم الآية، كذلك الأحاديث التي سلف ذكرها. هذا السؤال عند أخينا، لأننا قد تكلمنا في الدرس السابق. أما بالنسبة للصيام، إن كان يشق عليه فإنه ينظر في هذه المشقة، فإن كانت هذه المشقة تسبب له ضررا فيحرم عليه الصيام، قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن الذي أخرجه أحمد وغيره: لا ضرر ولا ضرار. وإن كان يشق عليه من غير ضرر في صحته فإنه يكره له أن يصوم، ودليل الكراهية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في الذين يشق عليهم أولئك العصاة أولئك العصاة، وظاهره التحريم. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة شق الصوم على الناس فأفطروا جميعا ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، فهذا يصرف الحديث السابق من الحرمة إلى الكراهة. وعلى ذلك فينبغي التفصيل في المسألة، فما كل مشقة تعتبر على التحريم، إنما يقعد على التقييد العام الذي قال به الفقهاء، وهو المشقة تجلب التيسير. فقولهم تجلب التيسير بمعنى اليسر، وليس بمعنى التحول من الحرمة إلى الإباحة، ولا من الإباحة إلى الحرمة، وإنما التيسير حتى وإن كان الشيء محرما. فلو كان الشيء محرما جاز للرجل أن يفعله دفعا لضرر المشقة، فإذا كان مثلا في صحراء جاز له أن يأكل من الميتة إن جاع ولم يجد طعاما، والضرورة تقدر بقدرها. وهكذا الحال في هذا الباب. طيب، عندك بالنسبة للمسافر، هل يستحب له أن يفطر أم يستحب له أن يصوم؟ يستحب له أن يفطر. طيب، عندك دليل؟ ليس من البر الصيام في السفر. وأنت المسافر يستحب له أن يصوم أم يستحب له أن يفطر؟ إن كان في مشقة استحب له أن يفطر. ها؟ وإن كان في غير مشقة فهو مخير. وإن كان مع الأمير وعمل الأمير إذا افطر كانت المشقة فيجب عليه أن يصوم. وإن كان مع الأمير وأمر الأمير سواء وجدت مشقة أم لم توجد فيجب عليه أن يفطر طاعة للأمير. من أطاع الأمير قد أطاعني، ومن عصى الأمير قد عصاني، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. جوابك سديد، لكن بقي أن يقال بأن المشقة على قسمين، مشقة منها ضرر ومشقة فيها شدة. تفضل. هذا الأصل لا شك، هذا الأصل. عند الشدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأقومن النهار ولأقومن الليل ما أشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، فصم يوما وأفطر يوما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. الحديث الأول وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي هذا الحديث بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الله عزم على ألا ينام الليل وأن يقومه كله، يصلي ويتضرع فيه ما شاء الله، وعزم أن يصوم الدهر كله. فلما بلغ هذا النبأ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم ما صدر من عبد الله بن عمرو، استدعاه. وكان عبد الله آنذاك شابا فتيا قويا، فرأى أن يغتنم فرصة شبابه وأن يقضيه في طاعة الله سبحانه وتعالى، عسى أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: وشاب نشأ في عبادة الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، أأنت الذي قلت لا أصومن النهار ولا أفطر ولا أقومن الليل ولا أنام؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال له: يا عبد الله، نم وقم، وصم من كل شهر ثلاثة أيام. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: صم يوما وأفطر يومين. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا القول: لا أفضل من ذلك، هذا صيام نبي الله داود. وفي بعض الروايات: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليكم السلام. فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يربي جيلا يتدرج معه في طريقة الإلقاء وفي طريقة التنشئة. فهو ما قال له: نعم ما فعلت، كما يفعله العباد. العباد إذا انفرد بالعبادة واصل في العبادة وعبد ربه، ثم إذا مرض ترك العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله في بعض الروايات: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك. ثم لعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام ليس دينا يدعو للرهبانية، فنحن نحتاج الشاب الذي يعبد الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن العبادة أن يكون مفطرا إذا جد السير القتال، كذلك إذا شق عليه وفي حالة سفر. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كبر فإنه يضعف، فإذا ضعف قلت عبادته. فخشي النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فبين له ما ينبغي عليه. وجاء في رواية أخرى كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه الثلاثة الذين قال أحدهم: وقد استثقل هو ومن معه عبادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالوا: هي ثقيلة عند الله، لها وزنها، ولكنها قليلة بالنسبة لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتقالوا العبادة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أعمالهم، ورأوها ثقيلة عند الله عز وجل من جهة ما لرسول الله من الفضل والمكان. فقال أحدهم: أما أنا فوالله لن أتزوج النساء. قصد التبتل، قصد أن يشغل نفسه في عبادة الله. وقال الآخر: وأما أنا فلن أنام الليل، بل سأقومه. وقال الثالث: وأما أنا فسأصوم وما أفطر. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول فدعاهم، فقال لهم: أأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما والله إني لأخشاكم له وأتقاكم، ولكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بمعنى من رغب عن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فليس على طريقته التي سنها للخلق. وبهذا نستفيد من حديث عبد الله بن عمر أنه ينبغي للرجل أن يتدرج في العبادة، وعليه أن يفكر في مستقبلها، فإنه قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإذا أكثرت على نفسك العبادة فحالك كحال الذي رغب لطلب العلم فانكب انكبابا فضاق من كثرة الواجبات عليه فترك العلم كله. فأنت إذا بدأت القيام من الليل فتدرج في قيامك، وإذا أردت أن تصوم فتدرج في صيامك، وإذا أردت أن تطلب العلم فتدرج في طلبك للعلم. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام من كل شهر، فيصوم الرجل ما شاء سواء كان في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. لكن جاء في حديث قتادة ابن ملحان الذي أخرجه أهل السنن قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نصوم من الشهر 13 14 15 الشهر هنا قمري. وجاء عن عائشة رضي الله عنها بأنها هي الأيام التي كان يرغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي تسمى بأيام البيض. هذه الروايات بعضها يقوي بعضا، والحديث فيها حسن لغيره، فيفضل الاختيار من هذه الأيام 3 التي تسمى بأيام البيض. سميت بأيام البيض لأنها ترد في ليال بيضاء، يكون القمر ظاهرا فيظهر الضوء فصارت بيضاء. ثم أيضا كذلك قوله: إني أطيق أكثر من ذلك، لما قال له صم يوما وأفطر يوما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. في بعض الروايات أنه قال: لا صام من صام الأبد، بمعنى أن من أراد أن يصوم الأبد هذا ليس بصوم، وكأنه دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم يحمله: لا صام لمن صام الأبد، بمعنى أنه لا بد وأن يأتي وينقطع عن الصوم بسبب الكبر أو المرض. قوله: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر فصم يوما وأفطر يوما، المقصود بشطر الدهر أنك إذا صمت يوما وأفطرت يوما فكأنك صمت نصف الدهر، فحياتك إذا عشتها كم ستعيش؟ ربما تعيش 60 سنة. فإذا صمت يوميا فمعناه أنك صمت حياتك كلها، فكأنك صمت الدهر كله. فإذا صمت يوما وأفطرت يوما وأخذت بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فكأنك في حياتك صمت نصف الدهر، مع أنك لو عشت 60 سنة لا يمكن البتة أن تصوم نصف حياتك. لماذا؟ لأنه يخصم من 60 الأيام الأولى من الطفولة، فهي أيام ما يستطيع الشخص أن يصوم فيها. وإلا رجل خرج من بطن أمه فعاش يوما وعنده الرضاعة أو يشرب من ثدي أمه، هل يمكن أن يترك الثدي ويصوم؟ ها؟ محال. فهكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ها؟ الأجر اي نعم تمتع بكافة حقوقه. ما اقول يعني عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال فكأنما انظروا إلى الرواية فكأنما صام الدهر كله أي فكأنه أخذ الأجر وصيام الدهر كله. هذا هو المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية أيضا إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. ليس معنى هذا الحديث أن أحب الصلاة هي أن نصلي صلاة داود كما كان يصلي داود بركوعه وسجوده وقيامه لأن صلاته منسوخة، وإنما معناه الوقت الزمني. لأنه ماذا نقد النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو؟ الجواب نقد عليه الزمن. يؤكد هذا أن الحديث عن الزمن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له كان ينام نصف الليل الذي هو من؟ داود، ويقوم ثلثه وينام سدسه. أما بالنسبة لصلاة داود فما يستطيع الرجل أن يصليها. لماذا؟ لأنها غير معهودة بنص كيف كانت وماذا كان يفعل في السجود وماذا كان يفعل في الركوع وكم كان يصلي في اليوم وما إلى ذلك. ثم لو علم ذلك فإنه لا يجوز لشخص أن يفعله، لأنه إن فعله فمعناه أنه عبد الله على غير شريعة الله الناسخة. لأن الله عز وجل يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فنسخ كافة الشرايع. ولذا قعد الفقهاء وقالوا شرع من قبلنا شرع لنا إن وافق شرعنا. إذن مستفاد من ذلك هو الصلاة الزمنية كيف تصلى. ثم أيضا كان ينام نصف الليل. من يجيبني على هذا السؤال؟ عندك يا عبد الله؟ نعم. إذا أردنا أن نعرف متى يبدأ النصف فماذا نفعل؟ أحسنت الجواب، يبدأ من بعد صلاة العشاء. كيف يفعل؟ الساعات. طيب نحن إذا كنا نصلي صلاة العشاء عند التاسعة فكم ساعة من التاسعة إلى صلاة الفجر؟ نصلي الفجر عند الخامسة أو يؤذن عند الخامسة، كم ساعة معك؟ نجمع الساعات فوجدناها 8 ساعات، نقسمها على كم؟ على 2. أحسد. إذن المنتصف عند ماذا؟ المنتصف عند ماذا؟ ها؟ لا ما هي واحدة، وين واحدة؟ يبدأ الساعة 8 نصلي صلاة العشاء، يؤذن للعشاء 8، صلينا العشاء انتهينا الساعة 8 أو انتهينا الساعة 9، انتهينا 9 أضف 3 ساعات عند الواحدة. أحسنت، عند الواحدة هذا منتصف الليل. هو أصل الليل يبدأ من عند غروب الشمس، هذا في الحساب الزمني، لكن في العبادة في قيام الليل لابد أن نحسب المنتصف الأول أو بداية القيام الأول من بعد صلاة العشاء. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقوم الليل ولا كان يسمي الليل إلا من العشاء، ولذلك قال لأبي هريرة: وأوتر قبل أن تنام. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الوتر ولا التراويح ولا القيام ولا التهجد إلا من بعد أن يصلي الفريضة. فمن ناحية الحساب الزمني الشرعي لمعرفة الليل والنهار أن الليل يبدأ من غروب الشمس، وبالنسبة ما يتعلق بعبادة الرجل للقيام فإنه يبدأ من ماذا؟ من بعد العشاء. طيب، فإذا أردنا أن نعرف الثلث الأول والثاني والثلث الأخير ماذا نفعل؟ نقسم هذه الساعات على ثلاثة، فيظهر لنا الثلث الأول ثم الثلث الثاني ثم الثلث الثالث. إذا أردنا أن نعرف السدس ماذا نفعل؟ نقسم على ستة، والذي يظهر لنا من الناتج هذا يقال له هو سدس الليل. أظن بهذه طريقة تبين المقصود. ها؟ ويختلف من زمان إلى زمان، من وقت إلى وقت. اليوم المنتصف عند الواحدة، المنتصف عند الواحدة، وهنا المقصود المنتصف عند الواحدة فيما يتعلق بقيام الليل، وإلا فالمنتصف في الأصل أنه من وقت الغروب، من وقت الغروب يبدأ الليل إلى آخره. يعني مثلا إلى طلوع الفجر. مثلا إذا قال لك الرجل: متى منتصف الليل؟ فتقول له: منتصف الليل عند الثانية عشرة. هذا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالزمن ومعرفة الليل والنهار. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالعبادة هذا شيء يشتغل. نعم، يعني لا يتعلق بالعبادة يختلف من صلاة الرجل العشاء. نعم، فلو أخر فأخر معه منتصف الليل. لا شك. أما قال في الحديث: أقوم الليل وعليكم السلام، وقال هناك: أصوم النهار، فيقدر الليل ويقدر النهار في الأصل بالتقدير الشرعي فيما يتعلق بالعبادات. هل ممكن نستدل في هذا القول هو كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه؟ هل قول السدسي على أن الوقت الليل في العبادة يختلف باختلاف صوت الرجل العشاء؟ لا شك. هذه مسألة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان. طيب، ها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا حديث أبي هريرة هو وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجز في الوصية، وهذا الإيجاز خاص بأبي هريرة ومن كان حاله كحال أبي هريرة. وما قال النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية إلا لحكمة. جاءه رجل قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. لماذا قال له لا تغضب؟ وجاء آخر قال: يا رسول الله أوصني. قال: فعل كذا. فيجعل لكل شخص وصية، والسؤال هو واحد، فذاك الذي قاله لا تغضب لأنه علم بأنه كان كثير الغضب، وذاك الذي قاله استقم علم بأنه كان عنده نقص في الاستقامة، وذاك الذي قاله افعل كذا، علم بأن عنده نقصا في كذا، فأعطى كل ذي حق حقه. وهنا يقول، هنا يقول لأبي هريرة بوصية، وهذه الوصية أن يصوم من كل شهر 3 أيام، وأن يوتر قبل أن ينام، وأن يصلي 2 ركعة الضحى. لماذا هذا الجواب؟ عرف أبو هريرة رضي الله عنه بأنه إمام عصره في علم الحديث في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يحفظ الحديث، وكان يمكث الليالي في مراجعة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان ينافسه في ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، وهما شابان فتيان، هذا أبو هر، وقد اختلف في اسمه اسم أبيه على نحو 30 قولا، كما ذكر هذا ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، وقال وأرجحها عبد الرحمن بن صخر وعبد الله بن صخر الدوسي. والصحيح أنه عرف بكنيته وهي أبو هر أو أبو هريرة، ولا يعرف ما اسمه. وأما ما قيل من الأقوال فهي أقوال لا يترجح واحد منها على الآخر. فكان ينافسه في حفظ الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن كان عبد الله ممن يحفظ الحديث في كتابه، وكان أبو هريرة ممن يحفظ الحديث حفظا في صدره. وكان أبو هريرة في بداية أمره ضعيفا في حفظه، فإذا حفظ نسي. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين فقال يا رسول الله لقد حفظت حديثا كثيرا عنك ولكني نسيت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة أبسط رداءك. قال فبسطت ردائي. قال فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يده فغرف في الرداء فقال يا أبا هريرة ضم رداءك. قال فضممته إلي. قال فما نسيت حديثا بعدها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو سلمة ومحمد بن سيرين وجماعة من التابعين نرى أن أبا هريرة يحدث بحديث لا يحدث به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع هذا الخبر أبو هريرة كما في صحيح البخاري، وقال لهم إنكم تنكرون علي أحاديث ما حدث بها المهاجرون ولا الأنصار، فأما إخواني المهاجرون فقد شغلهم الصفق وهو البيع والشراء في السوق، وأما الأنصار فقد شغلهم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مالهم في الأسواق، وأما أنا فكنت على بطني جائعا إذا سمعت حديثا من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعيته وحفظته وراجعته. نعم جاء في الصفق في التجارة وجاء في الزرع. فقال لهم هذا القول ثم ذكرهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه غرف في الرداء ثم دعا له بالحفظ ثم ما نسي بعد ذلك أبو هريرة. وبهذا قال أبو هريرة كما في صحيح مسلم قال لم يكن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ مني للحديث إلا ما كان يكتبه عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب الحديث عن رسول الله وكنت أحفظه. وعلى ذلك فأبو هريرة هو إمام عصره. ومن هذا الباب مما حصل بين عبد الله بن عمر في كتابة الحديث وبين أبي هريرة في الحفظ استند المحدثون إلى أن الحفظ ينقسم إلى قسمين، أو الضبط ينقسم إلى ضبطين، إلى ضبط كتاب وهو ما كان يفعله عبد الله بن عمر، وإلى ضبط صدر وهو الذي كان عند أبي هريرة رضي الله عنه. فكان أبو هريرة رضي الله عنه ممن يكثر المدارسة في الليل، إذا قام من الليل أخذ كتابه ورجع فيه، وكان ربما ينام أحيانا عن الوتر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوتر قبل أن تنام ما دام هناك ما يشغلك، فخذ بهذه الوصية. وقال له: اركع ركعتي الفجر ركعتي الضحى. لماذا؟ بمعنى طالما وأنت ما استطعت أن تأتي بقيام طويل ولا بركعات كثيرة من الضحى، أن صلاة الضحى نصليها كم؟ ركعتين، ونصليها أربعا، ونصليها ثمان ركعات. فأوجز له النبي صلى الله عليه وسلم: هناك ما يشغلك في الخير، فطلب العلم خير، فعليك أن تأتي أيضا كذلك بمثل هذه الأمور. وبين له الصيام أيضا، أنه لو اكتفى بثلاثة أيام فكان هذا أفضل من رجل يصوم يوميا، أو يصوم يوما ويفطر يوما ثم بعد ذلك يضعف فيترك الصيام بالكلية. وقوله: وأن أوتر قبل أن أنام، أوتر قبل أن أنام، قد يقول قائل: أما يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا؟ الجواب: لا، ما يتعارض، لأن المقصود من ذلك الحديث بمعنى أن نجعله آخر الشيء من الليل إذا أردنا أن ننام، أو أن نجعله في الأخير إذا أردنا أن نقوم قبل الفجر، فلا منافاة بين الحديثين. تريد أن تسأل؟ طيب تفضل. قال: وعن محمد بن عثمان بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله. ما عندك وزاد مسلم؟ ما عندك؟ أه؟ أي نعم، وزاد مسلم ورب الكعبة. تفضل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هنا يتعلق الحديث بالصيام ليوم الجمعة. أنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة؟ قال جابر: نعم. ماذا استفاد من ذلك؟ استفاد أنه لا يجوز للرجل أن يصوم يوم الجمعة، وأنه محرم أن نفرد يوم الجمعة بالصيام. لماذا هذا النهي؟ لأن يوم الجمعة يوم عيد، وهو اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون على إمام واحد يخطب لهم بخطبة الوعظ والإرشاد. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام دفعا لمفسدة، وهي الإطراء والتعظيم لهذا اليوم، فإن اليهود والنصارى عظموا أيامهم التي حصل فيها من الأحداث ما حصل في أيام موسى وعيسى إلى آخره. فخشي النبي عليه الصلاة والسلام من تعظيم يوم الجمعة في أن يخصص بالصيام أو قيام، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وكذلك أيضا نهى عن تخصيص أي عبادة من العبادات لأي عيد من الأعياد، من هذا الباب عملا بعموم حديث عائشة الذي في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واتفق العلماء على أنه يحرم الصيام ليوم العيد، واختلفوا بالنسبة لصيام يوم الجمعة، فقالوا للتحريم، وهذا مذهب الظاهرية عملا بهذا الحديث حديث جابر، وهذا الذي أتكلم فيه إنما هو في باب الإفراد. وقائل وهو الجمهور يقولون الإفراد النهي فيه للكراهة وليس للتحريم. وحجتكم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تصوموا يوما قبله أو بعده، فقبله أو بعده يفيد أنه للكراهة. وبعضهم استحب هذا الفعل، وهذا جاء عن بعض الأحناف، وهذا المذهب الثاني ضعيف. ومذهب الجمهور فيه ما فيه، والصحيح ما ذهب إليه الظاهريون، وهو القول بالتحريم، لأن القاعدة الأصولية الأصل في النهي التحريم، والنهي يقتضي الحرمة إلا أن يصرف بصارف. فنقول هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإفراد، فما هو الذي صرفه؟ الذي صرفه أن يصوم النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، أو أن يجيزه في مكان آخر، لكنه ما صامه وما أجازه، حتى نجمع بين دليلين. أما والحديث إلا أن تصوموا يوما أو قبله، فمعناه أنه يحرم عند الإفراد ويجوز إذا صمنا يوما قبله أو يوما بعده. أما الرواية في نفسها تصرف، نقول هذه لا تحتمل، هذه الرواية لا تحتمل أن تكون دالة على النهي وفي نفس الوقت تصرف هذا النهي من الحرمة إلى الكراهية. محمد بن عباد من التابعين قال: سألت جابر ابن عبد الله أنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. سمي الجمعة بالجمعة لماذا؟ اجتماع الناس فيه، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني أن هذا اسم سماه الله سبحانه وتعالى به، سمي يوم الجمعة. وزاد مسلم: ورب الكعبة، وهذه الزيادة الصحيحة. حديث أبي هريرة: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا دفعا للمشابهة، ودفعا للإطراء، ودفعا للتعظيم، بمعنى ألا يخصص هذا اليوم بصيام أو بقيام. وأما بالنسبة للحديث الذي جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من نسيان القرآن الكريم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم يوم الجمعة وأن يصلي بما شاء. هذا حديث ضعيف. وكذلك أيضا حديث فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها كانت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم جمعة، وكان صلى الله عليه وسلم يأمرها بعبادة يوم الجمعة، فهو أيضا حديث ضعيف، أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك. تفضل. قال: وعن أبي عبيد مولى بن حجر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت الليل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي فجيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، النحر والفطر، وعن احتمال الصماء، وأن يحتذي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بثمانه وأخرجه البخاري الصوم فقط. بل وأخرجه البخاري بتمامه. لعل المصنف عليه رحمة الله ما وقف على الحديث، لأن البخاري أورده في عدة مواضع منها موضع الصوم، فكأن المصنف ظن أن البخاري في موضع الصوم اكتفى بذلك المختصر، وهذا غير صحيح. تفضل. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن إيمان 70 قريبا. هذه أحاديث ثلاثة. حديث الأول وهو حديث سعد بن عبيد التابعي الجليل يذكر لنا خطبة عمر بن الخطاب أنه خطب في يوم العيد فقال للناس هذان يومان، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، ويستفاد من ذلك أنه يسن للخطيب في خطبة العيد أن يذكر الناس ببعض أحكام العيد، ولا يكون كما يفعله بعض الخطباء والخصوصا في العصر الحديث، إذا كان يوم عيد قام خطب الناس وقال لهم في خطبته من أولها إلى آخرها، قال لهم بالتهاني، قال لهم بالتبريكات، وهنأهم لهذا اليوم المبارك، ودع الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبات بالأفراح، وأخذ يدندن حول هذه المناسبات وهنيئا لكم بالعيد، وما يذكر الناس بالأحكام، ويبقى الناس على هذه الحالة كلما جاء عيد بشروهم بالتهاني والتبريكات وكل عام وأنتم بخير وما شاء الله بالمسرات والزيارات وما أشبه ذلك، هذا ضياع وحرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام من سنته إذا جاء العيد ذكرهم بما ينبغي لهم أن يفعلوا، ذكرهم بالصدقة، ذكرهم بأحكام العيد، ما هو الذي ينبغي لهم، ما هو الذي يفعلونه في عيد الفطر، ماذا يفعلون في عيد الأضحى، وهكذا. وجعل خطبته موجزة بحيث يخرج الرجل من الخطبة وقد علم الهدف الذي قصده الخطيب، وعلم بعض الأحكام التي تتعلق بخطبة العيد، ولا مانع أن يهنئ الخطيب الناس بهذا العيد، ولكن لا يعني هذا أن يشغل نفسه بمثل هذه التهاني وأن ينسى سنن النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يحرص الناس عليها في العيد. هذا عمر فعل هذا الفعل اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي هو الذي يقول كما في جامع الترمذي وفي المسند اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم. يقال له عيد الأضحى ويقال له عيد الفطر. عيد الفطر يقال للعيد الذي بعد رمضان، سمي بالفطر لأن الإنسان يفطر بعده مباشرة ولا يصوم ذلك اليوم فيفطر بعد صيام طويل. وعيد الأضحى سمي بعيد الأضحى لأمرين اثنين، الأمر الأول لاجتماع الناس له في صلاة الضحى في أول وقت الضحى، والأمر الثاني لوجود الأضاحي لأن الرجل يضحي بأضحية فسمي بعيد الأضحى. واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم، نسككم والنسك ذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمقصود بذبح النسك بمعنى الأضاحي. حديث أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر. النحر وهو عيد الأضحى سمي بالنحر لأن الناس ينحرون فيه الهدي وينحرون فيه الأضاحي. والفطر سبق. وعن اشتمال الصماء. ما هو اشتمال الصماء؟ النهي هنا عن اشتمال الصماء في الصلاة والضحى. الرواية الأخرى التي في صحيح البخاري والرواية تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء في الصلاة. وهذا سيأتي الحديث في مفردات البخاري ويأتي في بعض الروايات في مفردات الإمام مسلم. واشتمال الصماء هو أن يصلي الرجل بثوب يغطي فيه جسده كاملا بحيث ما يبقي منفذا سوى الرأس، يداه تحت الثوب، رجلاه لا يتبين منهما شيء، فيصلي وهو بهذه الطريقة. هذه صلاة إبليسية. يقوم الرجل لا يرى منه شيء إلا الجسد يتحرك يتحرك في هذه العبادة. هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها. لماذا؟ لأنها عبادة بعض المشركين. وأيضا أن الرجل قد يتضرر من ناحية صحية، فإن لا يكون هناك منفذ لأن الجسد يتنفس، الجسد يتنفس، أماكن الشعيرات هذه في الأصل أماكن للتنفس، تنفس الجسد، فيقوم يسدها بهذا الثوب. هذا اشتمال الصماء، أن يشتمل الصماء بمعنى أن يغطي جميع جسده بحيث إذا سجد أو ركع لا يظهر، لا تظهر يداه ولا يظهر شيء من رجليه. الصماء الشيء الأجوف المغطى كاملا. أما اشتمال الصماء في الصلاة هو الثوب الذي يغطي به جسده ما عدا الرأس. قال وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. الاحتباء في الثوب الواحد ما هو؟ هو أن يجلس الرجل هذه الجلسة التي جلس أحمد. نعم، يضم يديه وينصب ساقيه. هذه منهي عنها إذا كانت في الثوب الواحد. لماذا منهي عنها؟ لأن الرجل قد تنكشف عورته. لكن لو كان كحالتنا اليوم نلبس السراويل ونلبس الثياب في هذه الحالة لا يدخل هذا في النهي البتة. لماذا؟ لأن النهي دفعا لكشف العورة، لأنه قد عهد هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام دفعا لهذه المفسدة، فعلم المقصد والمغزى من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. إذن النهي إذا كان في الثوب إيش؟ الواحد. هذا الثوب ما هو؟ هو الذي يغطي جسده كاملا، هو إزاره وهو رداؤه. أيضا وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، تكلمنا عن هذه المسألة وبينا خلاف بما لا يحتاج إلى مزيد، ووضحنا حديث أبي قتادة وما يتعارض، وحديث عقبة بن عامر وما يتعارض معه في حديث النهي عن الصلاة ثلاث الأوقات. حديث أبي سعيد من صام، وهو الأخير، من صام يوما في سبيل الله بعد وجهه عن النار 70 خريفة. هذا في حق المجاهد إذا جاهد في سبيل الله وصام يوما وهو مقاتل، فإن الله عز وجل يباعد بينه وبين النار 70 خريفة، بمعنى 70 سنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.